روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياة قصة النهاردة قصة ببعتها رسالة لكل أم، بقول لها مشروع حياتك وأكبر شيء تقدر تعمليه في عمرك إنك تربي أولادك. والحقيقة أن أنا بقول إن قضية تربية الأولاد يا جماعة العبء الأكبر 90% على الأقل بيكون يعني على الأم. الأب مشغول بلقمة العيش ليل ونهار وبيكدح وداخل في مطحنة الحياة، إنما اللي بتربي بجد هي الأم. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولو استطردنا في الأمثلة الجميلة اللي نقول عظماء كتير جدا في الإسلام كان وراهم أم. وإذا أردت أن تنظر إلى نجاح الرجل فاعلم أن وراءه أم، إن فعلا في أم وراه، هي اللي ربته، هي اللي علمته، هي اللي يعني فعلا رضعته المحبة وحب ربنا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب هذا الدين والبذل والعطاء لهذا الدين. قصة النهاردة قصة واحد من أجل علماء التابعين اسمه ربيعة الرأي. يمكن كتير مننا ما سمعوش عنه، ويمكن كتير مننا ما يعرفوش مين هو ربيعة الرأي. وفي واحد اسمه ربيعة الرأي. ربيعة الرأي ده كان شيخ الإمام مالك. الإمام مالك اللي كان بيتقال كيف يفتى ومالك في المدينة، كان من ضمن تلاميذ الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الثوري والإمام الأوزاعي. كل دول كانوا من تلاميذ ربيعة الرأي. القصة ابتدت إزاي؟ تعالوا نبدأ القصة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. في سنة 51 هجرية كان أحد الصحابة اسمه الربيع ابن زياد الحارثي، كان أمير خراسان، وكان هو اللي فتح بلد اسمها سيجستان، وهو يعني كان القائد المظفر، ربنا أكرمه بفتوحات كتيرة جدا. وكان معاه غلامه ده كان عبد من العبيد اللي كانوا عنده، كان اسمه فروخ. احفظوا معايا الاسمين دولت. يبقى الربيع ابن زياد ده صحابي، وده كان أمير خراسان، وكان عنده واحد غلام من الغلمان بتوعه اسمه فروخ. الربيع بن زياد عزم بعد لما ربنا أكرمه بفتح سجستان إن هو يعبر نهر اسمه سيحون. ليه نهر سيحون؟ اشمعنى؟ لأن النهر ده كان من بعديه على طول بلاد ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر اللي هي زي ما قلنا اللي هي كردستان. فهو عايز يفتح البلاد ديت، ونفسه يرفع راية التوحيد على بلاد ما وراء النهر، والبلاد دي هتوصله بعد كده بقى لبلاد الترك وبلاد الصين وبلاد روسيا إلى غير ذلك. نفسه يوصل للأماكن ديت بأي طريقة ويرفع راية التوحيد في هذا المكان. الربيع اللي هو الصحابي الجليل اللي هو فتح سجستان وهو أمير خراسان، أعد العدة وجهز الجيش وظبط الدنيا كلها مع الغلام بتاعه اللي هو فروخ، وجهز كل حاجة وداخلين عشان يفتحوا بلاد ما وراء النهر. ربنا أكرمهم وقتلوا واجتهدوا وما شاء الله، وبذلوا كل جهدهم وجسمهم اتقطع حتت، وبذلوا كل حاجة من أجل رفع راية التوحيد، لأن الدين كان غالي في قلوبهم، وكانوا عندهم استعداد يضحوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يملكوا من أجل خدمة هذا الدين العظيم. انتهت المعركة بنصر مؤزر بفضل الله للمسلمين الموحدين اللي بيحبوا ربنا واللي بيتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان سعيد جدا جدا الربيع بن زياد، فرحان قوي بالنصر دوت، وكان فرحان اكتر كمان غير النصر، كمان كان فرحان بغلامه اللي اسمه فروخ، لانه بذل جهد عظيم جدا في هذه المعركه، وبذل جهد غير عادي وتعرض للموت اكتر من مره، كل ده في سبيل نشر رايه التوحيد. فما كان من الربيع بن زياد أول ما عبر النهر وربنا أكرمهم بالنصر إلا إنه افتكر وتأكد وهو عارف ومتيقن ان وما النصر الا من عند الله. يبقى اول حاجه نعملها ان احنا نسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. قام وتوضى وصلى ركعتين والجيش وراه، الكل بيصلي، صلوا ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك راح الربيع بن زياد، لازم حب يكافئ الغلام بتاعه فروخ، قال له تعالى انت بذلت جهد كبير وعملت انجاز كبير قوي قوي، وقتلت عدد كبير وعرضت نفسك للموت اكتر من مره، مكافئتي ليك يا فروخ ان انت اصبحت حر لوجه الله. انا عتقتك خلاص، ما بقتش عبد، انت بقيت دلوقتي انسان حر، وفوق ده كل خد كميه غنايم قد كده، وخد كمان جزء من نصيبي انا كقائد للمعركه، خد جزء من النصيب بتاعي. فروخ فرح فرح شديد جدا جدا، لكن بعد فتره حزن حزن جامد قوي. هو كان معاه غنايم واصبح الان حر، ما بقاش عبد، لكن حزن لان ما مرتش فتره بسيطه جدا بعد تحقيق الحلم الجميل دوت، وان هم عبروا بلاد ما وراء النهر ونشروا رايه التوحيد في البلاد الكبيره ديت، بلاد روسيا وبلاد تركيا وبلاد الصين، وما شاء الله وصلوا الى اقطار الصين. لكن مرت فتره بسيطه ومات الربيع بن زياد رضي الله عنه وارضاه. وبعد كده بدأ فروخ يفكر يعمل ايه؟ قال ارجع الى المدينه المنوره، لان هو اصلا كان من المدينه المنوره. رجع هو فرحان قوي بحاجات كتير قوي، اولا اصبح حر ما بقاش عبد، تاني حاجه كان معاه غنائم كتيره، ثالث حاجه ودي كانت اهم حاجه ان معاه بشريات ومعاه ذكريات جميله جدا عن الانتصار الجميل ورفع رايه التوحيد في هذه البلاد التي كانت كافره واصبحت مسلمه. فكان جاي سعيد جدا جدا. نزل المدينة المنورة، وبعد ما نزل كان سنه قرب من سن 30 سنة، فقال خلاص يعني أفكر بقى في إن أنا يعني ربنا يكرمني وأكمل بقى نص ديني زي ما بيقولوا، وأتجوز وأشتري بيت وأعيش بقى حياتي زي أي إنسان عايش، حياة إيمانية جميلة، زوج وزوجة وأولاد، والكل بيعبد ربنا والكل بيطيع ربنا، ونطلب العلم وندعو إلى الله سبحانه وتعالى، ونقضي بقى رسالتنا الجميلة اللي احنا عايشين من أجلها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بدأ يبص ويبحث ويسأل الناس عن أفضل بنت متدينة في المدينة، حد ما ربنا أكرمه بزوجة عاقلة متدينة، إنسانة من أسرة كريمة وذات حسب ونسب، وتجوزها وربنا أكرمه واشترى دار وعاشوا فيها، والزوجة أصبحت حامل. لكن كانت في مشكلة عند فروخ، إن كل ما يروح ويرجع ويروح يصلي في المسجد ويقابل الناس ويسمع الخطباء في يوم الجمعة، الكل عمال يتكلم عن الانتصارات الجميلة للمسلمين في كل مكان، وانتصارات ساحقة في بلاد مش عارف ايه، وبلاد ما وراء النهر، وبلاد وبلاد. فحنينه للجهاد رجع مرة تانية وقال لازم ارجع مرة تانية عشان اجاهد. وبدأ يكلم زوجته ويقول لها انا محتاج ان انا اروح اجاهد مرة تانية. فاذا بها تكلمه وتقول له طب ازاي هتسيبني وانا الان حامل، والجنين ده لما يجي أقول له فين أبوك، وأنا مش ضامنة إذا كنت هترجع أو مش هترجع. كأي أم نفسها إنها تعيش مع زوجها وابنها، وإن ابنها يستمتع بوجود أبوه ويطلع يلاقي الأم والأب ويلاقي حياة إيمانية جميلة. فقال لها اطمني إن شاء الله ربنا يكرمني وننتصر وأرجع مرة تانية، لكن الجهاد بيجري في دمي، ونفسي أروح وجاهد وانتصر وأبذل جهد كبير لخدمة الإسلام والمسلمين. فلما لقيته مصر على أنه لازم يروح يجاهد، قالت له أسأل الله عز وجل أن يردك إلينا سالما غانما. قال لها اطمني أنا هسيب لك 30,000 دينار، اوعي تفرطي فيهم، اصرفي منهم على ابنك أو بنتك اللي جايين، الله أعلم إذا كان ولد ولا بنت، اصرفي عليك وعليه أو عليها بالمعروف، وخلي الفلوس ديت هتنفعك فيما بعد، حافظ على الفلوس ديت لحد ما ارجع لك ان شاء الله. وودع زوجته وودع الجنين اللي في بطنها وراح يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما عدتش شويه شهور الا وكانت هذه المراه العاقله الدينه ولدت وانجبت غلاما، فاول ما انجبته سمته ربيعه، اللي هو ربيعه الرأي اللي احنا بنتكلم عنه، سمته ربيعة، وقالت دي أمانة وأنا امرأة مؤتمنة، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهي مسؤولة عن تربية الطفل ده. عملت ايه يا جماعة؟ ما اهتمتش فقط انه يتعلم وبس، احنا محتاجين ان احنا مش نحفظ ولادنا القرآن وبس، عايزين نربيهم تربية ايمانية عالية. ما يبقاش ابني حافظ القرآن وهو بيكذب وبيغتاب وبيسعى بالنميمة وبياكل حرام وبيعمل كل الموبقات وابقى فرحان ان هو حامل القرآن. لا، فرب حامل للقرآن والقرآن يلعنه. احنا محتاجين نربي ولادنا قبل ما نحفظهم، لازم نعلمهم. يبقى الأصل في الأمور إن أنا بربي ابني على طاعة ربنا وعلى اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. حتة إنه يحفظ أو ما يحفظش مش هي دي القضية، ولكن لو حفظ القرآن فشيء عظيم جدا، لكن الأصل قبل الحفظ إن هو يعمل بهذا الدين، إنه يكون ولد خلوق ومتربي ومتدين وصادق وعنده وفاء وعنده حب للناس وما عندوش حقد ولا حسد ولا غل ولا ضغينة ولا بيسعى بالنميمة بين الناس ولا بيأذي الناس ولا بيعمل أي حاجة وحشة، ويكون متربي وبيحترم الكبير ويوقر الكبير ويوقر العالم ويرحم الصغير، ونعلمه على الأخلاقيات الجميلة اللي احنا بنفتقدها في أيامنا ديت. فالأم ديت العظيمة ديت زوجة فروخ لما أنجبت غلام سمته ربيعة. ربيعة دوت أول ما ولدته ابتدت تعتني بيه وتنذر ان الولد ده يكون لله. كبر شوية ابتدت تجيب له المحفظين والمربين واهتمت بتربيته قبل حفظه. ختم القرآن وتعلم كتير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم الأداب الإسلامية والسلوكيات الجميلة، وتعلم يعني إيه حق الله ويعني إيه حق رسول الله ويعني إيه حق الوالدين ويعني إيه البر ويعني إيه صلة الرحم. اتربى تربية عالية قوي قوي، وكانت ما تبخلش أبدا على المربيين اللي بيجوا لابنها، كانت بتنفق عليهم ببزخ وكانت بتعطيهم جوائز. اللي خلي ابني يتعلم كذا في فترة كذا هعطيله أديله جوائز، واللي خلي ابني يتعلم سيرة الرسول عليه السلام هعمل معاه كذا، واللي هيخلي ابني يتعلم الفقه هديله كذا، وهكذا لحد ما أصبح ابنها ربيعة ما شاء الله كبر وبقى عالم كبير ما شاء الله من علماء المدينة. وهي طول الوقت دوت عمالة بتترقب زوجي فروخ هيرجع امتى، يا ترى هيرجع السنة دي ولا السنة الجاية ولا اللي بعدها. مرت سنوات طويلة حبيبي، وصلت السنين ديت لتلاتين سنة وزوجها مرجعش، وياريت مرجعش وبس، لا ومفيش اي اخبار عنه خالص بالمرة، ما بتسمعش اخبار عنه. تسمع بعض الناس بيقولوا هو وقع أسير في بلاد الروم، وتسمع ناس تاني يقولوا لا لا ما وقعش أسير، ده ما زال حرا طليقا وبيمارس وبيجاهد في سبيل الله ويمارس الجهاد وإحنا شفناه، وناس تانيين يقولوا لا ده استشهد في سبيل الله. فلما غاب 30 سنة فترجح لها إنه أكيد استشهد، لأنه أكيد لو كان عايش مش معقول يا جماعة هيسيب زوجته وابنه 30 سنة من غير حتى ما يبعت رسالة أنا موجود وعايش. فكان أمر غريب جدا، 30 سنة وفروخ مجاش، وربيع ابنها كبر ما شاء الله وحبت بقى تفرح بيه، فراحت مجوزاه وقعدته معاها في نفس البيت، قعد معاها في نفس البيت وفضلت تنفق عليه وعلى زوجته، وهو ابتدى برضه يشتغل وابتدى يتكسب، وفي نفس الوقت حياته كلها مشغول بطلب العلم وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأقبل على حلقات العلم وتعلم على أيدين بعض الصحابة، وكان من على رأس هؤلاء أنس بن مالك، وتعلم على أيدين مجموعة كبيرة من التابعين على رأسهم سعيد بن المسيب ومكحول الشامي وسلمة بن دينار. ثم بعد ذلك أصبح مشهور جدا في المدينة المنورة، أنه هو أصبح عالم المدينة ما شاء الله. كالملائكة في السماء مطهرين، في السماء مطهرين. أصبح في يعني في في في وصل لمرحلة لا تخطر على قلب بشر أن يتعلم على إيده ناس من خيرة العلماء الأجلاء من علماء التابعين. لكن في عز ما هو عايش مع أمه، اللي هو ربيع عايش مع أمه ومع زوجته، حصل موقف عجيب جدا. في يوم من الأيام وبعد 30 سنة، يعني لما أصبح ربيع عنده 30 سنة، نزل أبوه المدينة المنورة مرة تانية، نزل الشوارع اتغيرت والناس اتغيرت والدنيا اتغيرت، مش هي دي الشوارع اللي نعرفها، والبيوت شكلها اتغير والناس شكلها اتغير، وما بقاش شايف حد من اللي كان يعرفهم زمان، اللي كانوا عايشين على ايامه، وفي منهم اللي مات، وفي منهم اللي سافر، ومنهم اللي نقل مكانه لبيته لمكان تاني، فمش لاقي حد يعرفه. وما لفتش نظر الناس، لان الناس في المدينه كانوا متعودين من سنين طويله مجاهدين راجعين من الجهاد ومجاهدين رايحين للجهاد، فدخول المجاهدين وخروجهم كان امر عادي جدا، فما لفتش نظر حد. يبص في وشوش الناس انه يعرف حد مش لاقي. طب بيتي فين؟ عمال يدور، نفسه يسال حد على بيته، مكسوف يسال الناس، هو مش عارف اصلا اذا كان حد هيعرفه ولا مش هيعرفه. فضل ماشي وعمال يذكر ربنا ويصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، وعمال يتذكر يتذكر يتذكر، وفجأة لقى نفسه قدام بيته. أيوة، هو ده بيتي، هي دي الدار اللي أنا اشتريتها من 31 سنة، واتجوزت فيها الست الفلانية، الست الفلانية الإنسانة الفاضلة ديت، وتركتها وهي حامل ومعرفش، وهي ولدت أكيد، بس ولدت ولد ولا بنت، والولد كبر وعاش وموجود لحد دلوقتي ولا مات ولا إيه بالظبط، أنا مش عارف حاجة. فجأة لقى باب البيت مفتوح، فدخل من غير ما يخبط، مش ما لقى البيت ده بيته، هو مش عارف ايه اللي حصل يعني بالظبط، لكن لقى باب الدار مفتوح فدخل. وأول ما لقى الباب مفتوح دخل، مين اللي شافه؟ ابنه، وابنه ما عرفش ان هو ده ابوه، لانه اصلا ما شافوش، لان ابوه سابه وهو جنين في بطن امه. فجأة ابنه اللي هو ربيعة لقى ابوه اللي هو فرخه وما عرفش ان هو ابوه داخل ومدجج بالسلاح، طبعا جاي من الجهاد، معاه السيف بتاعه والرمح والترس والسهام وداخل الدار مقتحم الدار من غير ما يستأذن. فاول ما شافه راح هاجم عليه، اتدخل بيتي يا عدو الله بلا استئذان؟ اتريد ان تنتهك حرمات البيت؟ قال له لست بعدو الله، ان هذا بيتي. قال له بل هذا بيتي. ارتفع صراخهم هما الاثنين وعمالين بيخبطوا في بعض، وجوم الجيران عشان يفضوا النزاع دوت، يهدوا ده شويه ويهدوا ده شويه، ومن كتر الصراخ محدش سامع، والتاني يقول له ده بيتي وده يقول له لا ده بيتي. وفجاه زوجة فروخ اللي هي ام ربيعه اللي هي الست الفاضله بتبص من الدور الثاني، فجأة شافت زوجها اللي غاب عنها 30 سنة واللي سابها وهي امرأة حامل في الجنين دوت، وساب لها 30,000 دينار، وهي أنفقت 30,000 دينار عشان تربي ابنها وعشان ابنها يبقى عالم ربنا ينفع بيه الإسلام والمسلمين. شافت زوجها وفرحت مش مصدقة نفسها، زوجي رجع بعد 30 سنة بيجاهد في سبيل الله ورجع لمرة تانية. فراحت مصرخة ونادت على ابنها ربيعة، قالت له يا بني هذا أبوك فروخ الذي ذهب للجهاد في سبيل الله من 30 سنة ولسه راجع دلوقتي. تخيل بقى اللحظة المؤثرة ديت، الولد كان بيضرب في أبوه ما يعرفش أنه هو أبوه، وهو معذور، ده لقى واحد بيقتحم عليه بيته، والأب كان بيضرب في ابنه اللي كان جاي وهو طول الثلاثين سنة عمره ما نسي ابنه، وعمال يفتكر يا ترى اللي اتولد ولد ولا بنت، ويا ترى عايش ولا مات، وعمال بيفكر وبيتمنى انه ياخد ابنه في حضنه او بنته في حضنه. وفجأة لقى ابنه قدامه، أول موقف يدور ما بينهم ان هما الاتنين يخبطوا في بعض ومحدش فيهم عارف التاني. فالأب بص لزوجته قالت له ده ابنك ربيعة اللي انت سبته وهو جنين في بطني، اتولد وكبر واتجوز، ابنك يا فروخ، ابنك ربيعة. وبصت لابنها ربيعة قالت له أبوك، أبوك اللي غاب عنك 30 سنة عشان يجاهد في سبيل الله وعشان يرفع راية التوحيد في البلاد اللي في آخر الدنيا، خد أبوك بحضنك، خد أبوك في حضنك. فبص كل واحد فيهم لقى التاني بياخده في حضنه، والدموع بتنسال على خدودهم، ومحدش فيهم قادر يتمالك نفسه من البكاء، والناس اللي حواليهم اللي دخلوا عشان يفضوا النزاع اللي ما بينهم الكل عمال يبكي ومتأثر جدا بالموقف العجيب دوت، وخرجوا عشان يسيبوه الأسرة الكريمة يعيشوا مع بعض اللحظات السعيدة، لحظات اللقاء الجميلة المؤثرة ديت. وفجأة بص فروخ لابن ربيعة قال له أنت ابني؟ ابن ربيعة قال له انت ابويا، ابويا فروخ، ربنا يجازيك عني وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. 30 سنة حارم نفسك من زوجتك ومن ابنك عشان تجاهد في سبيل الله، والاب بيقول لزوجته ربنا يجازيك عني وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، 30 سنة صبر على فرائي وقعد عشان تربي ابنك وما رضيتش تتجوزي من بعدي، رغم ان انت كان بعد 5 سنين من حقك ان انت تتجوزي لان في الغالب ممكن اكون مت. سبحان الله، نزلت ام ربيعه تسلم على جوزها وهي في غايه الفرحه السعيده مش قادره، لكن كان في حاجه مقرقاها وتعباها ومخليها قاعده مش قادره تحس برضه بالموقف، خايفه لحسن جوزها بعد 30 سنة يسألها ويقول لها عملت ايه في 30,000 دينار اللي انا سبتهم لك؟ صرفتيهم ولا لسه سايباهم؟ حافظت عليهم ولا لا؟ فجأة وهي بتفكر قطع التفكير ده كلام جوزها، قال لها خدي انا جبت لك 4,000 دينار، طلعي الفلوس اللي انا شايلها عندك وضمي لها الفلوس ديت علشان نجمع الفلوس دي ونشتري بستان او دار نأجرها ونعيش من الريع بتاعها. فقال لها فين الفلوس؟ قالت له انا حطيت الفلوس ديت في الموضع او في المكان الذي يجب ان يوضع فيه، وراحت معرضه بالكلام. فجاه سمعوا صوت المؤذن لصلاه المغرب، فقالت له اذهب يا فروخ لكي تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد ذهب ابنك ربيعه. فقام يتوضا، وبقاله 30 سنه ما دخلش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عشان يصلي. وبعد ما صلى صلاة المغرب وجاي ينصرف لقى جموع وحشود من الناس عجيبة، وأعداد عجيبة جدا بأعداد عمره ما شافها في حياته، آلاف البشر كل دول داخلين المسجد. فيه يا جماعة؟ قالوا له في درس علم. درس علم؟ درس علم، عالم كبير من علماء المدينة، من أكبر علماء المدينة، هيدي درس دلوقتي. وقعد يسمع الدرس ويسمع المبلغ، الشيخ بيقول الكلام، فالكلام ما كانش فيه ميكروفونات على ايامهم، فالشيخ بيقول الكلمه واللي قدامه بيبلغ للي بعديه واللي بعديه بيبلغ للي بعديه، وبعد كده الشيخ يبتدي يتكلم مره تانية. فابتدى فروخ يسمع كلام، وبيسمع كلام فيه فقه عالي جدا وفكر عالي جدا، وواحد عالم فعلا من العلماء الاجلاء. وبعدين فجاه راح مقرب من واحد بعد ما الدرس خلص، قال له مين اللي كان بيدينا الدرس ده؟ قال له انت ما تعرفوش، انت مش من المدينة؟ قال له انا من المدينة بس بقالي 30 سنة كنت غايب عن المدينة. قال له ده سيد من سادات التابعين، عالم المدينة وفقيه المدينة، عالم من أكبر العلماء وإمام من أكبر الأئمة، بيجلس في المجلس بتاعه ويتعلم على أيديه مالك بن أنس وأبو حنيفة النعمان ويحيى بن سعيد الأنصاري وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم كتير وكتير، كل دولت من تلاميذ هذا العالم. قالوا العالم ده اسمه إيه؟ قال له اسمه ربيعة الرأي. قال له ربيعة الرأي؟ أول مرة أسمع عن ربيعة الرأي. قال له أيوة، لأن العلماء اللي في المدينة كلهم لما يبحثوا في مسألة فلا يجدوها في كتاب أو في سنة فكانوا يلجأوا لهذا الرجل فيجتهد برأيه قدر استطاعته فيطلع لهم بالحكم الفقهي اللي هم عايزينه، فسموه ربيعة الرأي. قال له طب هو ابن مين؟ قال له ده ربيعة ابن فروخ اللي كان ذاهب يجاهد 30 سنة في سبيل الله، وسمعنا انه جه امبارح وما عرفش انه هو بيكلم ابو ربيعة، ابو ربيعة اللي هو فروخ. فبكى فروخ بكاء شديدا من شدة الفرح، ورجع البيت زوجته قابلته قالت له خير مالك يا فروخ؟ قال لها كل الخير الحمد لله، شفت ابني في موضع وفي منصب وفي مكان عمر ما تخيلت ان ابني يكون في المكانة دي، عرفت ان ابني عالم كبير من علماء المدينة، عرفت انه بيتعلم على ايده مالك ابن انس اللي بنسمع عنه في كل مكان وهم يقولون كيف يفتى ومالك في المدينة، ابو حنيفة بيتعلم على ايديه، يحيى بن سعيد الانصاري، سفيان الثوري، الاوزعي، الليث بن سعد، كل دول بيتعلموا على ايد ابني، ابني انا وصل للمكانه الكبيره ديت. فقالت له ايوه ابنك وصل للمكانه الكبيره ديت واصبح اكبر عالم في المدينه المنوره. فقال لها طيب فين الفلوس اللي شلتها عندك علشان نطلعها ونبتدي نكرم ابننا ونشوف هنعمل له ايه ونأمن مستقبله ازاي. قالت له ايه رأيك المكان اللي شفت فيها ابنك احسن ولا 30,000 دينار اللي انت سبتها عندي؟ قال لها لا طبعا المكان اللي انا شفت فيها ابني اغلى من كنوز الدنيا كلها. قالت له والله يا فروخ انفقت كل الفلوس علشان ابنك يكون في المكان اللي انت شفتها ديت، ايهما افضل؟ قال لها جزاك الله خيرا، طابت نفسي باللي انت عملتيه، ولو انفقت اديها 10 مرات ما وفت قدره ومكانته. ده المكان اللي هو فيها تساوي كنوز الدنيا، بل ما توازيهاش اصلا كنوز الدنيا. وبقى فرحان فرحة لا تخطر على قلب بشر، انه بعد ما راح عشان يجاهد في سبيل الله 30 سنة محروم من زوجته ومحروم من ابنه، رجع وربنا اقر قلبه وصدره بانه يشوف ابنه عالم كبير من علماء المسلمين. قد ايه فرحة الاب وفرحة الام لما يكون ابنهم عالم من العلماء العاملين، مش مجرد عالم وبس وحافظ شوية نصوص وطالع عشان يقول كلمتين وبس وهو لا يعمل بهذا الكلام، لا العالم العامل. ولذلك كانت فرحة كبيرة قوي قوي. وشفنا قد ايه الام، عشان تعرفوا يا نساء المسلمين دي رسالة، انا بعتبر درس النهاردة رسالة لكل ام مسلمة. بقول لها خدي هذه المرأة قدوة ليكي، شفتي؟ ما قالتش بقى بعد ما زوجها سابها لمدة 3-4 شهور أنا هتفتن في ديني ولازم تلحقوني جوزوني، وده مش معناه إنه حرام إنها تتجوز، لكن ما بقتش الدنيا كلها في إن أنا أتفتن أو ما أتفتنش أو أتجوز أو ما أتجوزي. عيشي لدينك، خلي عندك هدف، خلي عندك هدف بجد عشيله. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها اتجوزت النبي او اتجوزها النبي عليه الصلاه والسلام كم سنه يا جماعه؟ 9 سنوات. اتجوزها وعندها 9 سنين ومات وهي عندها 18 سنه، قعدت بعديه 47 سنه مشغوله بقضيه واحده، ابلغ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. 47 سنه وهي بتبلغ سنه الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. اخواني واحبابي واخواتي الفاضلات، بالله عليكم نفسنا نعيش لديننا، نفسنا نحدد هدف ونعيش عشانه، عشان نخدم ديننا ونخدم بلادنا ونخدم ولادنا ونربي اولادنا. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. حقيقة الصفحة الجميلة دي خلصت، ولكن ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نتقابل بكرة في صفحة من صفحات التابعين، من روائع التابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين.